اجتماع القسم والشرط. أدوات القسم وتأثيرها. أها، نعم نعم، ابق منتظرا ثوان وأعود لك. أين وضعت ذلك المخطط؟ أوه، ها هو. أهلا، عدت لك. أين كنا؟ أها، كما عرفت سابقا أن أسلوب القسم يتكون من أداة القسم، المقسم به، المقسم عليه، أي جواب القسم. أتقصد أنك تريد التعرف على أدوات القسم وتأثيرها على المقسم به من حيث الإعراب؟ هذا سهل. لو قلت لك مثلا والله إنك لرجل مهذب، فأداة القسم هنا الواو. ولو قلت لك تالله لأقدرن مجهودك، فإن أداة القسم هنا هي التاء. ولو قلت لك بالله لأحضرن لك جائزة، فهل تعرف أين هي أداة القسم؟ أحسنت، الباء. وهذه الحروف هي حروف جر وقسم، تؤثر في الاسم الواقع بعدها فتجره. لكن يجب أن تلحظ أن الواو قد تستخدم للقسم كما في الأمثلة التي ذكرتها لك، وقد تستخدم للعطف. صحيح صحيح، حضر محمد وأحمد مثال جيد، وقد تستخدم للحال، كان أقول استمعنا إلى الشرح ونحن منصتون، أو تستخدم للمعية مثل سهرت والقمر. طبعاً طبعاً، قد تكون الواو استئنافية، أي في بداية الجملة ولا علاقة لها بما قبلها. هل لديك سؤال آخر؟ هذا مؤكد. فمن أساليب القسم أيضاً كلمة لعمرك، وهي اسم وأقسم وأحلف، وهما فعلان. تريد مثالاً؟ دعني أفكر. أها، مطلع قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. تلخيص الدرس. أركان أسلوب القسم: أداة القسم، التاء، الواو، تعد حروف جر وقسم تجر الاسم الواقع بعدها. الاستخدامات الأخرى لحرف الواو إلى جانب كونه أداة قسم: العطف، حضر محمد وأحمد، الحال، تكلم الرجل وهو واقف، المعية، سهرت والقمر، الواو الاستئنافية. اجتهد ولكل مجتهد نصيب.